مستمعينا، تساؤلات كثيرة يطرحها الأهالي حول المناهج الجديدة ومدى توافر الكتب المدرسية الجديدة والعديد من القضايا ذات الصلة. سنطرحها مع الأستاذ عبد الكريم حربة، مدير التربية في محافظة طرطوس. يسعد أوقاتك أستاذ عبد الكريم. أهلا بكم أستاذ عبد الكريم. خلينا نبدأ من مسألة تغيير المناهج بكل مرحلة، حاب الناس تعرف عن هالمسألة. في الواقع وزارة التربية تعتمد خطة وهي تطوير المناهج بما يتلائم مع تطور المجتمعات. نعم. في كل دول العالم الجيل المعرفي يحدد بخمس سنوات أو أربع أو ثلاث، واليوم العالم يشهد تطورا حضاريا هائلا، فلا بد من تطوير مناهجنا، وخاصة اليوم بدأنا نلجأ من أن الأساس كان للمدرس، اليوم أصبح للطالب هو محور العملية التعليمية، ومن التعليم التلقين إلى التعلم، ومن الحفظ إلى أن نجعل من الطالب أنه هو الأساس، وذلك عبر طرائق. اليوم أقيمت عشرات ورشات التدريب والتأهيل بدءا من الوزارة إلى مديريات التربية في محافظات القطر المختلفة لتدريب الزملاء والزميلات على طرائق تعلم هذه المناهج الجديدة. بالتأكيد عندئذ لابد من أن تكون المناهج في متناول أبنائنا الطلاب. تقوم الوزارة من خلال مديرية تطوير المناهج بإعداد المناهج وإرسالها إلى المديرية العامة للكتب المدرسية لطباعتها، ومن ثم توزيعها على محافظات القطر لتصل في الأسبوع الأول أقصاها لتكون بين أيدي أبنائنا الطلاب، وهذا ما يتم فعلا. يعني اليوم وزعنا لمدارسنا لإدارات المكتبية أن تقوم باستجرار هذه الكتب من مديرية الكتب والمطبوعات المدرسية، والأمر يتم وفق ما هو مخطط له وزاريا. يعني الناس اليوم مستعجلة عم بتروح على المكتبات المدرسية حتى تجيب كتب، وعم تشكي من عدم توافر الكتب، بنقول انه لسه معنا وقت. يعني هو اولا لسه في وقت، وبعدين هي عم تجي تباعا، يبقوا هن على يعني مراجعة دائمة ان كان مع مستودعات الكتب المدرسية او مع مديرية الكتب او التربية، لا فارق. هذا الامر سيؤمن قبل بدء العام الدراسي، أقصاه يجب أن يكون في الأسبوع الإداري الأول الذي يسبق افتتاح العام الدراسي لأبنائنا الطلاب. نعم. طب خلينا نحكي أستاذ عبد الكريم عن مسألة بالنسبة للمناهج اللي تغيرت، بس نطلع عليها حسب كل مرحلة. هلا نحن التغيير بدأ أولا في الصفوف الأولى، يعني لنقول بدأ في الأول الإعدادي والأول الثانوي. نعم. ثم انتقل ليشمل الثاني الإعدادي والثاني الثانوي، وهكذا ليصل إلى الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، طبيعي مع تباين في المواد. يعني اليوم قد يكون لبعض المواد في الأول الإعدادي والثاني الإعدادي، وقد يكون لمواد بدأت منذ عامين للأول الإعدادي والثاني الإعدادي، اليوم نكون على متابعة مع الثالث الإعدادي أو الثالث الثانوي على حد سواء. نعم. بالنسبة للدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية، اليوم عم نشهد العملية الامتحانية، خبرنا عن سير هالعملية. اليوم السابع من بدء العمل الامتحاني لدورة الثانية، أو ما يسميها البعض دورة الإكمال. اليوم كان للفرع العلمي مادة الرياضيات والفرع الأدبي الجغرافيا، وطبيعي أن التعليم المهني بمواده المختلفة. العمل الامتحاني في الواقع في طرطوس يختلف عدد المتقدمين من مادة لأخرى. على سبيل المثال في مادة الرياضيات اليوم في طرطوس عدد المتقدمين 3854 طالب وطالبة. أما في مادة الجغرافيا فكان بحدود 720 طالب وطالبة. والاختصاصات المهنية يختلف العدد تبعا لرغبة الطالب في تحسين العلامة، أو إن كان مكملا راسبا ليؤدي ذلك إلى نجاحه. وأنا أعتبر أن المسألة الامتحانية يعني تسير بالطريقة المناسبة، لكن قد يتباين فيما بين الطلاب نتيجة جهودهم المبذولة خلال عامين من دراسي، وخاصة في الدورة الثانية. يجب أن يعلم أن البعض من أبنائنا يسجل لثلاث مواد. نعم. وبيكون إلى حد ما مرهق من الدورة الأولى، يعني يقل أو يضعف جهده للدورة الثانية البعض منهم. نعم. لكن الأكثرية طموحه أن يحسن، وهذا ما يتم في مراكزنا الامتحانية. لكن الجميل استاذ عبد الكريم انه في حال لظرف طارئ ما قدر الواحد يقدم تكميلية وهو مقدم على هاي المواد ما بينحسب عليه، بتبقى يعني النتيجة السابقة. أختي الكريمة يعني طالما في دورة اولى او في دورة تانية، وسنقول في طالب لم تسمح له الظروف، يعني اعتقد ذلك لم يعد يعني الامر لم يعد مقبولا. عم قول في دورة اولى في دورة تانية كانت تقديرا للدورة الاولى ان الطالب لم يستطع ان يتقدم لظرف معين، الدورة الثانية يجب ان تزول الاسباب يعني. انا قصدت عذرا، انا قصدت بالدورة الثانية في حال تعرض لحادث على فرض، يعني الناس بتسأل هو بيقدر يحافظ على النتيجة السابقة. نعم، هلا كل شهادة منهم الدورة الاولى والدورة الثانية كل شهادة شهادتها مستقلة عن الاخرى. نعم. يعني حتى لو لم يأتي الطالب الى الدورة الثانية يحتفظ بشهادته في الدورة الاولى. نعم. وحتى لو رسب، لاحظي معي، لو رسب في الدورة الثانية يحتفظ بشهادته الأولى، لأن لا يوجد قانون يسمح بسحب شهادة بعد أن منحت لأبنائنا أو لطلابنا. نعم، نحن نتمنى التوفيق لكل المتقدمين بالدورة التكميلية. خلينا نروح معك لنقطة مدرسة المتفوقين. نعم. هل من شروط للعام الحالي بما يخص أبناء الشهداء؟ في الواقع مدرسة المتفوقين هي مدرسة لها شروطها الخاصة وتتابع بشكل كبير، إن كان من قبل مديرية التربية أم من قبل الوزارة أم من قبل جهات أخرى ترعى أيضا، وهي القيادات العليا ترعى حالات التفوق. الشروط هي ذاتها. أما بالنسبة لأبنائنا أبناء الشهداء ففي الواقع لهم مدارس خاصة تهتم بهؤلاء. في طرطوس نطمح نحن أن نكون في المستقبل القريب أو على الأقل في الساحل السوري أن يكون هناك مدارس لأبناء الشهداء تعنى بالشهداء في تعليمهم وفي تربيتهم وفي احتضانهم. أما في ثانوية المتفوقين تبقى المسألة هي للمتفوقين وفق الشروط المعممة وزاريا وهي معروفة، ولدينا اليوم أعداد كبيرة وكبيرة جدا تقدمت إلى مدرسة المتفوقين، وفي الثاني عشر من هذا الشهر ستخضع لعملية سبر، وبالتالي من تتوفر فيه الشروط وينجح يدخل إلى هذه المدرسة. أيضا المدارس الخاصة، هل من قرار صدر بخصوص استيعاب 5% من أبناء الشهداء؟ قدي مدى التزام المدارس الخاصة بهالكلام؟ لا، هذا الأمر صدر منذ فترة ليست بعيدة عن السيد وزير التربية، وهي 5% الحقيقة أن تكون القدرة الاستيعابية لأبناء الشهداء ومجانا، وعممناها بدورنا على المدارس الخاصة، والمدارس الخاصة هي ملتزمة بذلك، وإن حصلت أي حالة عليهم مراجعة مديرية التربية لاتخاذ الإجراء المناسب في حينه. نعم، نتمنى التوفيق أكيد للطلاب وأيضا للمدرسين اللي اليوم عم يحضروا للمناهج الجديدة، ونشكرك كل الشكر لك الأستاذ عبد الكريم حربة مدير التربية بمحافظة طرطوس. شكرا لكم وشكرا لأمواج. اشتقتلك يا معلمتي لرفقاتي بمدرستي ولصف اللي بحبه.